لك يا حبيب الله أهدي تحياتي، بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي. أهدي تحياتي من نور أحمد نهتدي، وبهدي طه نقتدي. من نور أحمد نهتدي، وبهدي طه نقتدي، وبسنة المختار نصنع للورى خير غد. وبسنة المختار نصنع للورى خير غد. قد كنت سمحا طيبا عمت سجاياك الربا، قد كنت سمحا طيبا عمت سجاياك الربا، ولثغرك البسام غنى كل طير مطربا، ولثغرك البسام غنى كل طير مطربا. لك يا حبيب الله أهدي تحياتي، بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي. أهدي تحياتي من نور أحمد نهتدي، وبهدي طه نقتدي، وبسنة المختار نصنع للورى خير غد. إني محب فاشهدوا بهواه قلبي يسعد، إني محب فاشهدوا بهواه قلبي يسعد، فبحبه زينت إيماني بنور يوقد، فبحبه زينت إيماني بنور يوقد. لك يا حبيب الله، وبسنة المختار نصنع للورى خير غد. أدعوك ربي أن نرى خير الرسل خير الورى، أدعوك ربي أن نرى خير الرسل خير الورى، في جنة الخلد التي يسقي منها الكوثرى، في جنة الخلد التي يسقين منها الكوثر. لك يا حبيب الله أهدي تحياتي، بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي. أهدي تحياتي بنور أحمد نهتدي، وبهدي طه نقتدي، وبسنة المختار نصنع للورى خير غد. لك يا حبيب الله أهدي تحياتي، بلغ الحنين مداه.